لكن لك أن تطعم كل يوم مسكينا كل يوم بيوم، ولك أن تقسطها على الثلث الأول والثلث الثاني والثلث الأخير، أو تجمع الجميع كلهم في آخر يوم. نعم إيش؟ دخل أصل السؤال. طيب نعم فيصل. شيخ الله يعفو عنك، بالنسبة للمشقة إذا كان الإنسان ما هو مسافر ما هو ضابط المشقة يتعب إما بدنيا أو نفسيا، أحيانا يكون بدنيا تنحط قواه ويضعف نعم ويحب الركوع إلى الأرض. ولقد رأينا رجلا صائما أتى إلى بيته يقرع الباب ليدخل، فجعل يقرع الباب وهو مضطجع، وش هذا؟ شاق عليها أو ما شاق؟ نعم شاق عليه جدا، أو نفسيا بحيث يضيق صدره ما يتحمل أبدا، هذا الضابط. نعم يحيى. صلى الله عليه وسلم، يعني بينا أن الصوم في السفر أفضل بثلاث وجوه. نعم. وما توجيه قوله عليه الصلاة والسلام ما لا يحب أن يؤتى رخصه؟ نعم نعم، يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى عزائم. نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر. نعم فهد. حدث الله رجل يهيج عليه رأسه. نعم ألم. نعم. فتعود أنه يعبث بأنفه فيخرج دم، فإذا خرج الدم ارتاح من ألم الرأس، والألم قاسم عليه. سبحان الله. نعم شيخ، هو موجود شيخ هذا الشخص. أي. فهذا الدم الذي يخرج ليس دما كثيرا حتى يؤثر على الإنسان في الحجامة. أي نعم. لكنه إذا خرج انتهى الألم. أما هذا بارك الله فيك، أما على المذهب فهو في حل، لو خرج منه ملء سطل لأن ذلك جيب يا فهد أجب، لأن هذا ليس بحجامة، وهم يقتصرون الحكم على الحجامة فقط. وأما على ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وقال ما كان في معنى الحجامة فلو حكمها، فإذا كان الدم الذي يخرج يسيرا ولا يزيده إلا قوة فلا بأس به. نعم سليم. والله أنت يا شيخ، ينبغي يا شيخ للإنسان الذي له تقدير عند الناس وهو في السفر ومعه ناس محتاجين للفطر يا شيخ، أنه هو يحب الصيام أنه يفطر لمراعاة للناس اللي معه. أحسنت. نعم يؤخذ من هذا الحديث ما ذكرت، أنه إذا كان إنسان يحب الصوم في السفر ومعه أناس يعني يشق عليهم الصوم أن يفطر من أجلهم. ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب أن يؤخر صلاة العشاء؟ نعم. نعم لا غلط غلط صلاة العشاء يحب. ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب أن يؤخر من العشاء؟ اي نعم. اذن الم تعلم، اذا قلت كان الم تعلم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يحب ان يؤخر العشاء، وش تقول؟ اقول نعم ولكن امراه زملائك الله يهديهم. شوف بارك الله فيك، اذا جاءت همزه الاستفهام مع النفي لا تقول نعم، قل بلى. جزاك الله خير. فهمت؟ أعيد السؤال، ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يؤخر صلاة العشاء؟ بلى. تمام. ومع ذلك إذا رأهم اجتمعوا عجب. أين أمين قدم. وهذه مسألة كما تفضلت، إذا صار الإنسان له يعني إمام في الناس متبوع ينبغي أن يراعي أحوال الناس، ينبغي أن يراعي أحوال الناس. شيخ. نعم شيخ حفظك الله، ذكرنا أن الصائم فطره. استمر شيخ. راح السؤال؟ لا لا أنا مريم. الشريعة الإسلامية من سهولتها رخصت له بالفطر. نعم. الله حفظك الله. بالنسبة لأكلة السحور، دعاء عن أكلة السحور. ها؟ أكلة السحور. نعم. بعض الناس إذا جاء يتسحرون يجتمعون ويضربون موعدا للسحور. نعم. فهل هذا من فعل الصوفية المشابهة؟ يعني هو هلو يعني في البيت يقول لنا نخلي السحور جميع. ليس الأهل، أصدقاء معينين. والله أرى أن اجتماع الاتفاق على أن يجتمعوا على صوم يوم معين أن هذا ليس من عمل السلف ولا ينبغي أن يفعل، لأن هذا يفتح علينا باب الصوفية. يقول ما الفرق بين اجتماعنا نحن على التكبير والتسبيح واجتماعكم على الصيام؟ الكل عبادة. وهل هذا وارد عن السلف حتى تقولوا لنا سلف في ذلك؟ يقال مثلا من صام يوم الاثنين فلا بأس يكون أن يقول مثلا من كان منكم صائما فالفطور عند فلان، هذا لا بأس بدون اتفاق. نعم قل يا رجل. الشيخ حفظك الله، في سؤالين مهمين يا شيخ. لا سؤال واحد. أي سؤال واحد شيخ، والسؤال الثاني ما هو سؤال. يلا السؤال الأول المهم. الشيخ الكبير. نعم. الشيخ قلنا أنه إذا شق عليه الصيام أفطر. نعم. وإذا قلنا ما شق عليه لا يفطر لأنه ما فيه لا مرض ولا سفر. نعم. حتى الشيخ لو أفطر هو عليه مشقة، ما هو مريض ولا مسافر. إيه مشقة. يلحق بالمريض لمشقة الصوم عليه. الله خير يا شيخ. نعم. جمعة. أحسن الله إليك. السائق كفر. ها؟ كفر. إيه نعم. السائق. السائق. إيه نعم. الذي يقود السيارة. نعم. هذول يسافرون دائما. هذا سفرهم دائما. لو ما يعني يفطروا. لو أفطر الله يصوم ويؤجل الصيام إلى وقت الشتاء وكذا، لأنه في الشتاء يسهل الصوم مع السفر. نعم لا بأس، لكن إذا رجعوا إلى بلدهم في أثناء رمضان لازم يصوموا، فلا بد أن يصوموا. أما ما داموا خارج بلدهم ينتقلون من مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى قرية فلهم الفطر. هذا عملهم دائم شيخ أحسن الله إليك طول السنة. إيه لكن كما قلت يحسن يسهل على المسلم في الشتاء. نعم نعم. المسافر يصوم الاثنين والخميس والايام البيت. نعم الافضل ان يصوم. نعم الافضل ان يصوم. اي نعم ما دام عنده قدره الافضل ان يصوم التطوع. وحمزه بن عمرو الاسلمي كان يصوم تطوعا وذكر سال سؤالين، مره عن رمضان ومره عن التطوع. نعم البعيد. إذا نوى السفر في الليل يعني. إذا نوى السفر في الليل. في الليل. متى يجوز له أن يفطر؟ إذا خرج من بلده. إذا خرج من بلده جاز أن يفطر. نعم. العزيمة هو يأثم بفعلها أو تركها. والرخصة رخصة ما يأثم. فمثل أكل الميت للمضطر هل تقول إنه رخصة أو عزيمة؟ سؤال لك. عزيمة لأنه يجب أن يأكل الميت إذا خاف التلف. المسح الخفين رخصة لو شاء لم يفعل. شيخ لم يصف على المسافر صلية الرواتب هل يصليها؟ لا، ولكن ما هي الرواتب التي لا تصلى؟ ما هي السنة الرواتب التي لا تصلى؟ إيه ما هي؟ كيف تسأل عن شيء لا تدري عنه؟ أسألك الآن، أنت سألت هل الرواتب يفعلها المسافر أو لا؟